نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا لكم المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وهدى وسدد إلى الصالح من القول والعلم والعمل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة ونستهلها بهذا السؤال من المستمع أبي محمد بمكة المكرمة. يقول في سؤاله: في هذه الأيام المباركة وحجاج بيت الله الحرام يعيشون في رحاب المشاعر المقدسة، يتطلعون إلى أن يستمعوا إلى بعض من أسرار الحج وفضائل البيت المطهر من خلال هذا البرنامج المبارك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من الأخ الكريم حول بعض أسرار الحج وفضائل البيت، ولا سيما أيضا أنه ربطها بالفعل بهذه الأيام المباركة، والحجاج بالفعل يعني الآن يعيشون في رحاب المشاعر المقدسة وفي هذه الأجواء الإيمانية. بالفعل الله عز وجل يعني يخلق ما يشاء ويختار، وهذه المشتبهة قاله شباكم وما جعل لكم في الدين من حرج، وأيضا إن الله اصطفى لكم الدين، فاختار هذا البيت ليكون محلا للمناسك ولأحكام الحج، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه الأمة فعلا ستجد في البيت وفي الحج وفي المناسك أصلها العريق، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وهذه الصلات العقائدية والتاريخية سر من أسرار الحج، فيجد المؤمنون فيه ما يشدهم إليه، وهي قبلتهم أحياء وأمواتا. وفيها يعني في ظلال هذا البيت وفي رحاب هذه المشاعر وعرصاتها تمحى فوارق الأجناس والألوان والأوطان، وتتجلى في عرصات المناسك قوة التجمع والتوحيد والترابط، والإنسانية واحدة من آدم إلى إبراهيم إلى محمد عليهم جميع صلاة الله وسلامه، شرفها في عبادة ربها وولاؤها لوحدانيتها، وعمل الشيطان وجوده أن يعكر هذه العبادة وأن يسعى في تقطيع هذا الولاء. لو يعني استعرض الإنسان تاريخ هذا البيت العجيب في بنائه، وسواء من هاجر حينما تتطلب الماء لطفلها ولنفسها في ذلك الجو اللاهب، ورحمة الله عز وجل بما ساق إليها من الماء، ثم يشب إسماعيل في هذه المنطقة، ثم يعهد الله إلى إسماعيل وأبيه إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ويزاد التاريخ فإذا عبد المطلب بن هاشم ينذر دم ابنه العاشر أيضا والذي فدي بمئة من النوق ليأذن الله بخروج أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويمر الزمن ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليضع الحجر الأسود لموضعه بيمينه، ثم يبعث من جواره هاديا ومبشرا ونذيرا. إذن الحج إلى هذا البيت هو خاصة هذا الدين وهذا التاريخ وسر التوحيد وخاصة الحنيفية. إذن الحج حفظكم الله وتقبل الله منكم ورحلة إيمانية عميقة لن يعني في عبادات عظيمة في الحج ملتقى المسلمين الأكبر، وهو ليس لقاء أجساد ولا من أجل حمل القاب، وإنما فرصة للاستعداد والإعداد وموسم جامع ينتهز فيه أو ينتهز التوجيهات العامة والنظر في قضايا الأمم الكبرى تجسده كل التجسيد، ويمثله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلمات الوداع المشفق: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأيضا في قوله: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ويقول: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم ركاب بعض. إذن توجيهات في رحاب هذا البيت من أجل رفعة البشرية وترقيها في مدارج الشرف والكرامة والأمن والأمان والسلامة والسلام والإسلام. فإذا هذا هو البيت حفظكم الله، وهذا هو الحج في شاعره ومشاعره، والدروس كبيرة يحسن حقيقة أن يتزود منها المسلمون، وخير زاد يتزود به هو زاد التقوى، وكما قال عز شأنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الباب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. معالي الشيخ، هذا أحد الإخوة يسأل، يقول في سؤاله: أسأل عن أوقات النهي عن الصلاة، هل هي عامة في كل مكان أم أن مكة تستثنى أو مستثنى ولها حكم يخصها؟ وهل ما يخص مكة مقيد بركعتي الطواف أم أنه لا نهي عن الصلاة فيها مطلقة، سواء ركعتا الطواف وغيرها من النوافل المطلقة والمقيدة؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. هذا سؤال أشكال مهم، وسؤال ظاهر أن السائل يعني طالب علم جزاه الله خيرا، لأنه فصل في السؤال تفصيلا جميلا وتفصيلا يدل على فقه فيما يتعلق بأوقات النهي في مكة، هل هو خاص أو هل استثناء وقت النهي فقط لركعتي الطواف أم أنه، هذا مما اختلف فيه أهل العلم. على كل حال، هل مكة لا ينهى عن الصلاة فيها في كل الأوقات أم أنها كغيرها وتستثنى كما قال الأخ الكريم ركعة الطواف؟ القول الأول أنه لا فرق بين مكة وغيرها في المعنى التطوع، وهذا هو يعني في المذهب أحمد وأهل العلم، ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يمنع فيها، وحجة الشافعي حديث جبير بن مطعم: لا تمنع أحدا طاف فيها بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا كان الطواف والصلاة وصلى، وليس وكأنه يفهم أنه صلى، ليس المقصود ركعة الطواف، وليس المقصود ركعة الطواف، وإنما الصلاة مطلقة. وكذلك أيضا يعني في حديث وكان في ضعف عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أن أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى أن تروج إلا بمكة، رواه الدارقطني، وكان في ضعف على كلها كما يقول أهل الحديث. والذي يبدو والله أعلم أنه يعني لا شك أن ركعتي الطواف لا إشكال أن ركعتي الطواف لا إشكال أنها تصلى في في في في كل الأوقات. طبعا ركعتي الطواف وأيضا صلاة الجنازة أيضا تصلى، وقيل إن تحية المسجد كذلك أيضا تصلى في كل الأوقات، وإن كان على خلاف من ذوات الأسباب أو الاسم ذوات الأسباب. لكن على كل حال أرجو أن الأمر